بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذا سؤال موجه لفضيلة الشيخ أبي عبد الله عبد الرحمن القاضي، غفر الله لنا وله وللحاضرين والسامعين، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. البعض يقول أن ما فعله الجيش في مصر هو خروج على الرئيس المعزول، والبعض الآخر يتساءل هل هذا خروج أم عزل؟ فما التوجيه الشرعي الصحيح لهذا الكلام؟ وما الواجب علينا فعله؟ وما هو موقف السلف من مثل هذه المسائل؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة لهذا السؤال، وهو أنه كثير من الشباب يبحث بارك الله فيك في توصيف يزعم أنه شرعي في أن ما فعله الجيش من عزله كما يقول الجيش بمنطوقه ولفظه للرئيس السابق محمد مرسي، هل هذا يسمى عزل أم يسمى خروج أم يسمى تغلب أم يسمى ماذا؟ فأنا لي في هذا الأمر كما سبق وأن سجل لي بعض من الناس الذين لا أدب لهم ولا أخلاق وسجلوا بغير إذن، بخلاف هذا التسجيل الذي عندي علم مسبق بتسجيله من قبل، فأنا أكرر وأعيد الكلام كما سبق ذكره، وهو أن من منهج السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى أنهم إنما يتكلمون في المسائل التي يبتني عليها عمل، فالمسائل العمليات هي التي يتكلمون عليها ويبحثون في أدلتها ويبحثون في نصوصها ويبحثون في تفسيرها وفقهها وينشرونه بين الناس، وما هذا إلا لكون علم السلف مبني على العمل وليس مجرد شقشقات وطنطنات يأتي بها هذا أو ذاك من أجل بارك الله فيك إثبات الفقهية والأعلمية. فالسلف الصالح رضوان الله عليهم قد حرموا الكلام الذي هو الرأي المحض بحيث لا يترتب عليه عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وعندئذ فالكلام والتوصيف في أمر واقع رضي من رضي وغضب من غضب وسخط من سخط، وهو أن الأمر الواقع الذي حصل أن جيش استولى على الحكم في مصر وأنه صار حاكما فعليا لمصر، وقد فوض حكمه إلى رئيس انتدبه لذلك حتى يختار رئيس آخر وهو الرئيس منصور. وعندئذ بارك الله فيك يتوجه سؤال لمن يبحث في هذه القضية فيقال له: هل ترى أن لولاة الأمر القائمين الآن بالحكم فعليا وواقعيا في مصر لهم السمع والطاعة أم لا؟ فإن قال لهم السمع والطاعة ويعاملون معاملة ولاة أمر وأنهم يطاعون في المعروف وأنه لا يجوز الخروج عليهم ولو بالكلام، عندئذ نسأل هذا البحث في هذا التوصيف ما العمل الذي سوف يترتب عليه مما يخالف هذا وهو السمع والطاعة وعدم الخروج عليهم والسمع والطاعة لهم في المعروف، ما هو العمل الجديد الذي سيترتب على توصيف فعلهم إن كان عزلا أو إن كان تغلبا أو إن كان خروجا؟ وعندئذ بارك الله فيك لا طائل كثير من الكلام في هذه المسألة إذا كان الذي يتكلم معنا في أصل منهج السنة وأهل السلف وهو السمع والطاعة لولي الأمر الحاكم الفعلي الموجود اليوم. ولذلك بارك الله فيك تدعيما لهذا نرى أنه حصل في تاريخ الأمة الإسلامية تقلبات كثيرة في الحكم بين دولة تقوم ودولة تنهار وتذهب وتضمحل، وما بين حاكم يقوم وحاكم آخر يقتل، لا أقول يسجن وإنما يقتل. فإن قيل أين حصل هذا، قلنا أولا في قيام الدولة العباسية على الدولة الأموية، فهل كان في ذلك الوقت خلوا من الأئمة أم أن الأئمة كانوا متوافرين في ذلك الزمان؟ كانوا متوافرين لا شك في ذلك. وعندئذ بارك الله فيك، هل كان هؤلاء الأئمة يهتمون بأمر واقع الأمة أم أنهم بارك الله فيك باردون من في في في جهة واقعه في واقع الأمة؟ هل كانوا بارك الله يهتمون لأمر الأمة أم لا؟ كانوا يهتمون لأمر الأمة. وعندئذ بارك الله فيك نسأل أين كلام هؤلاء الأئمة في توصيف قيام الدولة العباسية على أنقاض الدولة الأموية، وقيام عبد الله العباس كخليفة عباس لدولة جديدة وليدة في مقابل ماذا؟ قيامه على مروان الجعد الذي وآخر خلفاء دولة بني أمية. بل إنه بعد هرب مروان الجعد لم يتركه في شأنه، وإنما أتبعه من يلحقه حتى قتله في مصر. ومع ذلك نحن نعرف هذا ونحن في القرون المتأخرة، ودونت هذا في التواريخ. أما كان الإمام الأوزاعي أبو عمرو إمام أهل الشام حاضرا لمثل هذه الأحداث مشاهدا لها، بل هو أول من قابل عبد الله السفاح في دولته الجديدة من أئمة الإسلام. أما كان بارك الله فيكم الإمام مالك وسفيان الثوري وعبد الله بن مبارك والفضيل بن عياض وغير من أئمة الإسلام يعاصرون هذه الأحداث ويعايشونها؟ فأين بالله عليكم توصيف هؤلاء الأئمة الكبار لمثل هذا الواقع الذي حصل؟ أين هو؟ ماذا قالوا في قيام المأمون على أخيه الأمين؟ هل هو خروج؟ هل هو عزل؟ هل هو تغلب؟ هل هو ماذا؟ لأن السلف بارك الله فيكم قد أحكموا أمرهم بأنهم لا يتكلمون إلا فيما يترتب عليه عمل. وأما ما الكلام الذي هو مبني على الآراء ويستجلب الفتن ويستجلب مزيدا من الفرقة والخلاف ومزيدا من سفك الدماء، فإن السلف برأوا من هذا. أيضا بارك الله فيكم قيام المأمون على أخيه محمد الأمين، مع أن محمد الأمين كان يتطلب من يقول بأن القرآن مخلوق فيؤدبه فإن لم يقتل، بينما المأمون كان يقول بأن القرآن مخلوق. ومع ذلك كان الإمام أحمد ويحيى بن معين ويزيد بن هارون وغير من أئمة الإسلام، علي بن المديني عبد الرحمن بن مهدي وغير من أئمة الإسلام كانوا يعاصرون هذه الأحداث في الأمة، وانتقال الدولة من يد الأمين محمد بن هارون رشيد إلى يد المأمون عبد الله بن هارون رشيد. ومع ذلك ما هو توصيف الأئمة لهذا القيام؟ ما هو؟ أين هو؟ أين نجده؟ ما هو قول الإمام أحمد فيما حصل من المأمون مع أخيه؟ الحق أننا لا نجد بارك الله فيك من أئمة السلف عبارات منقولة توصف هذه الأفعال، لأن لا يترتب عليها عمل، لأنه في حال قيام هذه الأمور تسمى فتن والأئمة يجتنبون الفتن، وبعد صفائها فمذهبهم مذهب ابن عمر رضي الله عنه نصلي خلف من غلب. إذن أنصح نفسي وإخواني وكل من يهتم لأجل عقيدته ومنهجه وسنة نبيه، قبل أن أقول أنه يهتم لأمر أمته، فإنك معني بنفسك في سؤالك عن دينك عن ربك ودينك ونبيك قبل أن تسأل عن أمة الإسلام وما صنعت فيها. فكفى بارك الله فيكم من الولوج في مثل هذه السياسات والكلام فيها، فإن السلف الصالح كانوا أبعد ما يكون عن الكلام في السياسة، لأنها لها رجالاتها ولها اختصاصاتها. وعندئذ بارك الله فيك قول القائل إن قلتم عزل فإنه لا ينعزل الحاكم بفعل الظلم أو فعل البدعة الغير مكفرة ونحوها. وعندئذ نقول الجيش عندما قام على محمد مرسي وأزاحه سمى إزاحته عزلا، ولم يأتي ليستشر فقهاء الإسلام أيجوز لي أن أفعل ذلك أم لا. فكلامك بارك الله فيك في أمر واقع وقد حصل أنه العزل وقد تم. وعندئذ بارك الله فيك غاية ما تصل إليه إذا سيرت في كلامك أن يقال بأن الجيش ظلم محمد مرسي وعندئذ بارك الله فيك يصير وليا الجيش ولي أمر ظالم، وعندئذ يجب عليك أن تسمع وتطيع أيضا. ومع ذلك اقتداء مني بالسلف الصالح والتزاما مني بما نقلته، فأنا لا أعرج بارك الله فيك بكلام من شخصي في توصيف هذه الأحوال، لأنه وبفضل الله سبحانه وتعالى أني أتمنهج بمنهج السلف على قدر علمي وجهدي وطاقتي، ويعفو الله عني في خطأي وفي نسياني وجهلي. ومما أعلمه من منهج السلف في هذا الباب هو السمع والطاعة للإمام أو للحاكم، وأن لا يخرج عليه لا بقول ولا فعل، وأنه يمسك عن الكلام في أخطائه ولا تنشر ولا تذاع بين الناس. فهل تجدون بارك الله فيكم أنتم الإخوة لأمامي وأيضا الإخوة السامعون، هل تجدون أن من يدخل في مثل هذه التوصيفات أنه لا يتطرق إلى أفعال الجيش فيما ينسبه إليه من الظلم والقتل ونحوه؟ كيف لرجل أن يقول بأن الجيش وأن الحاكم الرئيس منصور له السمع والطاعة وهو سائر ذائع في البلاد شرقا وغربا، بأن السيسي ظالم وأن الجيش قتله وأنهم خوارج وأنهم كذا وكذا، ثم يقول لهم السمع والطاعة؟ أي سمع وطاعة؟ أتظن بارك الله فيك بتشدق بكلمتين السمع والطاعة بعد ذكر هذه المثالب العريضة الحاسة والحاضة للناس على الخروج، أتظن أن بعد ذلك أن ذلك يجدي أو أن ذلك يشفع؟ لا والله ما ذلك يشفع. ولو قلبت في كثير من هؤلاء الشباب لوجدت أن في قلبه زائغة مما أخفاه عن الناس ولكنه لا يخفى على الله، أنه لا يرتضي بارك الله فيك السمع والطاعة لمن تغلب، وكان يرتضي حكم الإخوان المسلمين الذي أحرى بهم أن يسموا الإخوان المفلسين الذين أفلسوا من الدين ومن الأخلاق ومن المروءة ومن الصدق والأمانة والوفاء بالعهد. هؤلاء الإخوان قلبه ينفطر لزوالهم عن الملك، وهو لا يعلم أن هذا من أعظم نعم الله على الأمة المصرية أو على الشعب المصري في هذه السنة، أن أزاح الله عنهم حكم الإخوان المفلسين. ولكنه بارك الله فيك يتذرع لتحريض الناس على الخروج على ولاة الأمر الذين أزاح الله بهم هذه الغمة العظيمة، غمة الإخوان المسلمين وحكمهم، يتذرع بارك الله فيك بالبحث في التوصيفات الشرعية والبحث في الأدلة المنصوصة، وأنه هل هذا خروج؟ هل هذا عزل؟ وكذا، ويتوصل بذلك بارك الله فيك إلى تنفير الناس من السمع والطاعة للحاكم الموجود المتغلب الآن. فأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. علينا يا إخوتي بارك الله فيك كما قال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فمن تغلب بارك الله فيك واستولى على مقاليد الأمور ودانت له رقاب الناس وخضعوا لحكمه، فإنه يجب علينا أن نعينه في المعروف وأن ننصحه بارك الله فيك في السر لا العلانية، وأن نسمع ونطيع له في المعروف، وأن نحث الناس على الهدوء وعلى التؤدة وعلى السمع والطاعة لولاة أمورهم. فإن تحريض الناس على الخروج على ولاة أمرهم من مقاصد اليهود والنصارى والماسون العظمى، من المقاصد العظمى له، فإنه من أحرص ما يكون على بذر بذور الشقاق والخلاف في أمة الإسلام. أرأيتم يا إخوتاه بارك الله فيكم في الجميع أنه في أمة وفي شعب وفي بلد كل يوم هو في ميدان وفي ساحة مظاهرة وخروج ومنادات ونحو هذا، وفوضى عارمة أفي مثل هذا البلد يطلب العلم؟ أفي مثل هذا البلد يستقيم حال الصناعات والزراعات وغيرها من شؤون الدولة؟ عندئذ يحصل الخلل في كل باب، وهذا عين مراد اليهود والماسون والنصارى. لا تستقر أوضاع المسلمين، ما لنا بارك الله فيكم وللديمقراطية، ما لنا وديمقراطية أمريكا وهي لم تنفعهم هناك. أنا أعجب كيف بارك الله فيك ينادون باحترام حقوق الإنسان وأنه يجب أن يكون في الحكم مساواة وغيرها من هذه الشعارات الماسونية، ثم نجد أن في أمريكا لوحدها 3 مليون يعيشون في الصفيح وفي القبور وفي الكراتين. هل عندكم في بلاد الإسلام من يعيش في الكراتين؟ هل عندكم في بلاد الإسلام مثل هذا؟ ومع ذلك يتشدقون بأنهم هم ماذا؟ بأنهم هم دعاة المساواة والإخاء والعدالة وإلى غير من تلك الشعارات الفارغة التي أغنانا الله بالإسلام عن أن نخدع بها. الله عز وجل في كتابه يقول إنما المؤمنون إخوة، فهل يوجد في الديمقراطية مثل ذلك؟ الله عز وجل يقول في كتابه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هل يوجد في الديمقراطية ذلك؟ الله عز وجل يقول في كتاب محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هل في الديمقراطية مثل ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هل في الديمقراطية ذلك؟ بالعكس، الديمقراطية تقول المسلم عدو المسلم، حل دمه وعرضه وماله، يجعلون أعراض المسلمين تلاك بالألسن على رؤوس الأشهاد بزعم ماذا؟ بزعم حرية الرأي، ويجعلون أموال المسلمين اعتدى عليه بزعم ماذا؟ بزعم من العدالة والمساواة، ويعتدون على دماء المسلمين بزعم ماذا؟ بزعم محاربة الحرية ونحوها، وأنهم إرهابيين وأنهم متطرفين وأنهم أصوليين إلى غير ذلك. لنعتز بديننا، لنعتز بديننا، فوالذي نفسي بيده لو طلبنا العزة في غيره لأذلنا الله، كما قال عمر رضي الله عنه إن الله أعزنا بهذا الدين يا أبا عبيدة، ولو طلبنا العزة بغيره لأذلنا الله. ولهذا هذا الذل الذي ترون في أمة الإسلام سببه أننا طلبنا العزة في غير هذا الدين، ولو طلبنا العزة في هذا الدين لأعزنا الله، والله لو عشنا بالتمر والماء والبر والكفاف من ذلك لأعزنا الله إذا كنا على دينه مستقيمين. لقد كان الصحابة الأول يلبسون الرث من الثياب ويأكلون الخشن من الطعام، ومع ذلك يرهبهم كياسرة الفرس وقياسرة الروم. عندئذ ختاما، وقد أطلت عليكم فاعذروني، علينا أن نكف عن كلامي في الفتن وعن تطلب هذه التوصيفات التي ما حرص عليها السلف الصالح ولبحثوا فيها وهم إلى الخير أسبق وبه أعلم وعليه أحرص ولربهم أتقى وأخلص. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى ونكون لهم نحن في هذه الأزمان وفي كل زمن أن نكون لهم أتبع ولمنهجهم أطوع، حتى ننجو بإذن الله كما نجوا وندخل الجنة التي وعدهم الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يعصم دماء المسلمين، أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الفقير إلى رحمة مولاه أبو عبد الله عبد الرحمن القاضي عفى الله عنه.